وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والله